السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إن ليلتنا هذه كسابقاتها ليلة مباركة ميمونة، إنها ليلة السنة النبوية الشريفة، إنها ليلة الحكمة المحمدية، إنها ليلة الحديث الصحيح. وهذا هو كتاب المسجد، كما علمتم قد حوى 360 آية وحديثا، حيث أهل المسجد في المدينة أو القرية كأهل البيت، يدرسون ليلة آية وأخرى حديثا، وهكذا سنة كاملة يحفظون هذا العدد العظيم من الآية الكريم والحكمة المحمدية، ولا إخالهم إلا أنهم يصبحون علماء ربانيين، علماء أصفياء لله أولياء، إذا سألوه أعطاهم، وإذا استعاذوه أعاذهم، وإذا استنصروه نصرهم، وذلك لأنهم أصبحوا أولياءه، إذ أخذوا بما يؤهلهم للولاية، ألا وهو معرفة محاب الله ومعرفة مكارهه، فأحبوا ما أحب الله وكرهوا ما كره الله، وبذلك أصبحوا مؤمنين متقين. واسمعوا ما قال الله فيهم من سورة يونس، إذ قال: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، لا تبديل لكلمات الله، ذلك هو الفوز العظيم. وقد علمتم وسمعتم أن هذا الاجتماع ساعة ونصف في الليلة، من صلاة المغرب إلى صلاة العشاء، لا يعطل الحياة الدنيوية أبدا، لا يوقف أبدا تيارها، ولا يحول بينه وبين طالبيها، إذ هذا الوقت بالذات الكفار الفجار المشركون اليهود المجوس النصارى كلهم يلهون ويلعبون، أبواب المصانع تغلق، أبواب المتارج تغلق، أبواب المزارع تفرغ، أين يذهبون؟ إلى المقاصف والملاعب والملاهي من دور السينما ودور اللهو، يكفرون ويضحكون حتى يدفعهم النوم إلى النوم. هل ترضون أن نكون مثلهم؟ أعوذ بالله، أعوذ بالله أن نتشبه بهم فضلا عن أن نكون مثلهم. نحن إذا فرقنا من العمل بغروب الشمس فزعنا إلى الله وأهرعنا إلى بيوته نستمطر رحماته ونتعرض لنفحاته. وفوق ذلك أننا لا نستطيع أن نعرفه ولا أن نعرف ما يحب ولا ما يكره ولا على أن نقوى ونقدر على أن ناتي المحبوب ونتخلى عن المكروه إلا بالعلم والمعرفة. أين نطلب العلم والمعرفة؟ في الأسواق، في السهول والجبال؟ أين أسألكم بالله؟ في بيوته هو. نتعلم العلم الذي يرفع ولا يضع، يعز ولا يذل، يطهر ويطيب ويصفي، ولا يعفن ولا يخبط ولا يلوث، لأنه الوحي الإلهي. قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم. وعلى لسانك ما قول يا شيخ، هل لهذه الحقيقة من برهنة ودليل حتى نثق فيما نسمع؟ نعم، علمتم أن القرون الذهبية الثلاثة التي قال فيها الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، أي الصحابة وأولادهم وأولاد أولادهم، ثلاثة أجيال. هذه القرون الذهبية، هل بلغكم في التاريخ البشري أن أمة على وجه الأرض كانت أعز وأكمل وأطهى وأصفى من هذه الأمة؟ والله ما كانت. وبدون هذا المنهج، منهج الوحي الإلهي، والله لا تكمل أمة ولا تسعد ولا تسمو ولا ترتفع أبدا، ومستحيل. إنها السنن التي لا تتبدل أبدا ولا تتغير. من أراد أن يسكن السماء وينزل الملكوت الأعلى ينبغي أن يزكي نفسه، يطهرها، يزكيها، يصفيها. يا شيخ، ما هي أدوات التزكية والتطهير؟ أين تباع؟ في أي صيدلية؟ أدوات التزكية والتطهير هي أن تؤمن بالله ولقائه وبسم الله، تأخذ في استعمال أدوات التزكية والتطهير من كلمة لا إله إلا الله إلى إماطة الأذى من الطريق، طريق المؤمنين والمؤمنات. تلك هي الأدوات التي تزكي وتطيب وتطهر. سنة الله كالماء يروي والطعام يشبع والنار تحرق والحديد يقطع، سنن لا تتبدل. وإذا زكت بإيمانك وصلاتك وصيامك ورباطك وجهادك وذكرك ودعائك، فإنك تحافظ على زكاة وطهرها باجتناب كل ما من شأن أن يلوثها أو يخبثها أو يعفنها من الكذب إلى أكل الربا وما بين ذلك من الخيانة والغش والخداع والخمر والزنا واللواط وشهادة الزور والكبر والعجب والحسد، أمراض، آلات، آفات، لا بد من هذا. يا شيخ، أتعبتنا، أرهقتنا، كيف نعمل؟ وأنا ماذا أقول؟ أكذبكم يعني؟ كيف تعرجون إلى الملكوت الأعلى إذا لم تكن النفس زكية طاهرة طيبة؟ تنادى بيا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. إذن هذا كتاب المسجد وبيت المسلم. أنا لا أستطيع أن أكتم لأني ابن عجوز، عرفتم؟ والله لابن عجوز، ما عرفت أبي، مات وأنا في السنة الأولى، ولهذا والله إن ظاهري كباطني، لا أملك ظاهرا يخالف الباطن. ومن هذا الضعف ما أستطيع أن أكتم الخير حتى ولو فعلته. بشرني أحد الصالحين وهو هنالك، سمع اليوم من أحد الصالحين الموثوق في كلامهم، بمعنى تصح الرواية عنه، أن تلك الخطة التي كتبناها وطبعناها وقدمناها إلى إخواننا الجزائريين من أجل إنهاء الفتنة والقضاء على نارها، ورسمنا خطة رشيدة مصدرها الوحي الإلهي. بلغني أن علماء في مصر الآن قالوا نحن أولى بهذه الخطة، وهم الآن يتصلون بالحكومة لتنفيذ هذه الخطة. إن صح هذا لا يسعنا إلا أن نخر ساجدين، الله أكبر. وقد قلت والله العظيم إن البلاد التي فيها هذا الهرج والمرج والضجيج والارتفاع والهبوط لن تنجو من فتنتها إلا على هذا المنهج فقط، نقبل على الله ونحشر أنفسنا في بيوتنا نستمطر رحمته، ونتخلى عن الحاكم والحكومة وما يجري، لأننا والحمد لله من أندونيسيا إلى موريطانيا ما بلغنا قط أن شخصا يجبر على ترك الصلاة أو يجبر على أن يكشف وجه امرأته أو يجبر على أن يأكل الحرام أو يجبر على أن يقول السوء الباطل الهجر. فقط نحن لعب بنا الشيطان وعبث بقلوبنا وذهب بنا بعيدا عن دائرة الكمال، فأصابنا الجوع والفقر والخوف والبلاء واشتد الكرب وعظم، وما عرفنا كيف نخرج من هذه الفتنة بالجهاد. والله ما ينفع، أقسم بالله، إذ الجهاد الذي يرفع الله به ويضع، يعز ويذل، هو ما كان تحت راية لا إله إلا الله محمد رسول الله، يقودها إمام رباني بايعناه ووضعنا أيدينا على يديه وقلنا سير بنا على بركة الله إلى الجهاد لإنقاذ البشرية وتطهيرها من رجس الشرك والكفر ومن عذاب يوم القيامة. أما جهاد، جاهدنا بصدق في أندونيسيا، في باكستان، في الأفغان، في إلى موريطانيا. أين النتائج؟ ما سالت الدماء، ما أريقت، ما ذبح النساء والرجال، ما تحطمت أمم. نعم، ما هي النتيجة؟ كوننا دويلات معرضة عن الله ونحن أهلها وبنوها ومكونوها، فما هي النتيجة؟ هيا نجدد إذن الثورات والقتال على الحكام، والنتيجة ما هي؟ والله لن تخطئ ما قلت لكم، تعود أسوأ مما كان. فمن الخير إذن أن أهل الإقليم يسألون عن الله ويتعرفون إليه، أين يطلبونه ويجتمعون في بيوت بنسائهم وأطفالهم يبكون كل ليلة بين يديه يتعلمون الطريق الموصل إليه ولا يزالون كذلك، والله لا يتوفر لهم الغذاء والكساء وتداوى جراحاتهم وتطهو نفوسهم وتزكو أرواحهم ويقل الحسد والكبر والبغض والشح والألم كله يختفي، لأن هذه أدوية إلهية لا يمكن أن تتخلف. ولا يشعرون بالحاكم ماذا يفعل، يفعل ما يريد. ووالله إن صبر أهل الإقليم على عبادة الله والتزام الصمت والأدب والسلوك الراشد، والله لترين يا عبد الله الحكام يتسللون إلى مجالسهم، والله العظيم، ويجلسون معه. أما التهاويل هذا ماذا أجدت، وقد أجلينا بريطانيا وفرنسا على عظمتهما وإيطاليا وواء، لأننا لما بدأنا القتال بدأناه بسم الله خداعا فقط، جهاد في سبيل الله خداع للعوام، أخذنا أموالهم حتى من حلي النساء. لكن لما تفاوضنا مع بريطانيا وحكمنا وعليكم السلام، ماذا فعلنا؟ يوم ما يستقل الإقليم والشيخ الطيب الرباني في نادي الترقي يذكر ويهلل الله أكبر الله أكبر، طلعت شمس الإسلام، وخاصة في باكستان. وبعد لا تحكيم لشرع الله ولا معرفة لله ولا سؤال عنه، وتوالت الاستقلالات إقليم بعد إقليم. ما الذي حصل؟ حصلت الصحوة. الصحوة هذه لها نتائج معروفة، قولوا ما هي، ما تعرفون؟ توفر الكتاب. تعرفون توفر الكتاب ولا لا؟ ما تعرفون؟ والله العظيم لما أخبرتني عمتي أن ابنها في العاصمة جاءني بمصحف، ما كنت أعرف الحياة من الفرح. ذهبنا نطلب العلم وأنا وعمي نسأل عن كتاب بريالين، بحثنا استقصينا ما وجدنا، لنقرأ هذا الكتاب على الشيخ. تبهتم؟ البلاد متقاطعة، زارنا مصري للجزائر كدنا ندخله في قلوبنا، وإذا به قبطي كافر مصري. البلاد متباعدة متقاطعة، لا اتصال لا صحيفة لا إذاعة لا تليفون لا تلفاز، كان اللصوق. لما انتشر هذه الآلات حصلت الصحوة، الكتب الجرائد البلاد مختلطة، طير في ساعة تنزل حيث شئت، هذا سبب الصحوة. أكثركم قد ما يعقل هذا، والله إني لا أعلم. ما هي صحوة تربية في بيوت الله؟ تخرج الربانيون والأمناء والصلحاء أولياء الله، ما في هذا. قضيت الكتاب والصحيفة والمدرسة والجامعة، هذه الصحوة. إذن نعود من حيث بدأنا. ماذا نقول؟ نقول الليلة معنا السنة النبوية. السنة تعرفوها بمعنى الحكمة ولا لا؟ بمعنى الكلمة التي قالها النبي صلى الله عليه وسلم وصحت عنه. تتغير الأزمان والظهور ولا يمكن أن تفقد أبدا ما قيلت فيه وما أريد أن تنتجه من الكمال الحكمة، ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. بل أمس كانت آية نورانية عظيمة، ما تلك الآية؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. يبلو الله عز وجل ويمتحن ويختبر وإلى لا؟ ابتلى من؟ بني إسرائيل، أفضل أمة على وجه الأرض ظهرت في أيامها، أبناء الأنبياء وأولاد الرسل. أما قال تعالى وفضلناهم على العالمين، تشك الآن معي؟ أولاد إبراهيم وإسحاق ويعقوب. لكن لما فسقوا غفر الله لهم، ما بال بفسقهم هؤلاء أولاد الأنبياء، خلي يفعلون ما شاء. أعوذ بالله، إن الله عزيز حكيم. ما معنى فسقوا؟ خرجوا عن طاعة الله ورسوله بترك ما أوجب الله وفعل ما حرم الله. يا شيخ، هل هناك صورة تدلنا على تلك الحال؟ الحال القائمة عليها المسلمون إلا من رحم الله تمثل ذلك الفسق: الكذب، الخيانة، الغش، خلف الوعد، نكث العهد، ترك الصلاة، ترك كذا، إشاعة الزنا، القمار، الباطل، الربا. كموش تطلب ماذا دليلا يعني؟ ما. إذن بسبب فسقي ابتلاهم ليضربهم، امتحنهم بعجيبة. الحوت الذي ماذا نقول يعيشون عليه، الحوت يظهر لهم يوم السبت بصورة عجيبة، شرع يتقلب على سطح الماء يغري كل إسرائيلي. إذن ما صبوا احتالوا على شرع الله حيث حرم العمل في هذا اليوم، يوم العبادة والذكر والطاعة، فنصبوا الشراك يوم السبت ووجدوها صباح الأحد ملأ، كل وفرفش، ما هو حرام هذا، ما صدنا. احتالوا هذا الاحتيال من أجل أن يضربهم الله. فلما ارتكبوا هذه الكبيرة، هذه الحيلة كبيرة كبيرة وإلى لا، وبلاد المسلمين يبيعون الخمور ويصنعون الخمور ولا يقولون هذا حرام، هذا الذنب لا بأس، يعني مع بني إسرائيل قبيح لكن معنا نحن لا بأس. الكعب العالي صلى الله عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، من علمنا هذا؟ أول من اخترع الكعب العالي نساء بني إسرائيل، وإذا بحتى نساء المدينة. تعرفون الكعب العالي ولا لا؟ طويل، تبدأ تمشي وتتوكوك تريد أن تسقط. من علم؟ من أوحى بهذا؟ قال الدكتور أبو عظمة: أنت ما تعرف السر، ما هو؟ قال: من أجل أن تترنح فتسلب القلوب وتجذب النفوس إليها. لا إله إلا الله، محمد والله رسول الله. المهم اسمع اسمع، يقول: لتتبعن سنن من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، لو دخلوا جحر ضب خارب لدخلتموه. هذا فيه تحذير وإلا فيه تبشير؟ معنى انتبهوا، كلما ظهرت حادثة تدل على التبعية والذيلية والمشي وراء اليهود والنصارى انهوها واحتفظوا بزمانكم، ينتهي قرنكم الصالح ويأتي الآخر، أهل يقومون حتى يصدق هذا في آخر الدنيا. إذن آية أمس يكفي أننا عرفنا الاحتيال على تحليل ما حرم الله من أبشع الذنوب وأفضعها، لأنه على علم، عرفوا أن هذا حرام واحتالوا عليه، لو كانوا جاهلين به أخف، لكن على علم وتوصلوا إليه. وعرفتم المجتمع اليهودي يومها كيف أصبح؟ أصبح ثلاث فرق، عرفتم؟ فرقة أنكرت وقالت منكر ولا يحل هذا ونحن لنا ما لنا النجاة نطلبها بإنكارنا عليكم. وفرقة سكتت انهزمت روحيا، والثالثة فعلت. ثلاث فرق في القرية هذه، أي في المدينة كبيرة إيليا، فرقة ولا شك أنهم أقلية، نهوا ضجوا صاحوا منكر حرام باطل لا يصير خيانة، وأخرى كأمثالنا سكتوا خليهم، وأخرى انغمست. فلما جاء وعد الله ماذا فعل الله؟ فأنجينا الذين ينهون عن السوء، وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون، يخرجون عن طاعتنا فيستبيحون ما حرمنا. هذه الفائدة العظيمة تجدها في دراستك ألف سنة في أوروبا ممكن؟ مستحيل. والذين سكتوا سكت الله عنهم، لما نلبش قبورهم؟ أمرهم إلى الله، نسكت كما سكت، وإلى ما نقتدي بربنا سكت الله نسكت. إذن ومع تلك الآية النورانية هذا الحديث النبوي الشريف لنحفظ ونعمل إن شاء الله، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: لا ترتكبوا ما ارتكب اليهود، ينهانا ولا لا؟ لا ترتكبوا ما ارتكب اليهود فتستحلوا محارم الله بأدنى الحيل. هذا الحديث رواه ابن كثير وصححه. انتبهتم؟ لا ترتكبوا ما ارتكب اليهود فتستحلوا ما حرم الله بأدنى الحيل، بأدنى وأقرب الحيل. إن شاء الله ما نفعل كما فعل اليهود. ما دام أبو القاسم نهانا انتهينا. لا ترتكبوا ما ارتكب اليهود فتستحلوا ما حرم الله بأدنى الحيل، فتستحلوا محارم الله بأدنى الحيل. لا ترتكبوا ما ارتكب اليهود فتستحلوا محارم الله بأدنى الحيل. لا ترتكبوا ما ارتكب اليهود فتستحلوا محارم الله بأدنى الحيل. الحيل جمع حيلة وإلا لا؟ لا ترتكبوا ما ارتكب اليهود فتستحلوا محارم الله بأدنى الحيل. لا ترتكبوا ما ارتكب اليهود فتستحلوا محارم الله بأدنى الحيل. لا ترتكبوا ما ارتكب اليهود فتستحلوا محارم الله بأدنى الحيل. مجمل الحديث: حرم الله، حرم الرسول علينا بسم الله وبإذن الله أن نفعل ما يفعل اليهود فيما يأتي من بيان سلوكهم، أي لا نسلك سلوك اليهود حتى نصل إلى حد أننا نستحل ما حرم الله بالحيل، ونحن فوق اليهود. اليهود لاصقون بالأرض هابطون، لعنهم الله غضب الله عليهم. ولما علمنا الدعاء قال: قولوا اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب، صراط غير المغضوب عليهم ولا الضالين، وهم النصارى. الآن مع الشرح. قوله صلى الله عليه وسلم لا ترتكبوا ما ارتكب اليهود، ينهى صلى الله عليه وسلم أمته، لا يقول قائل أصحابه فقط، ينهى الأمة إلى يوم القيامة، ينهى صلى الله عليه وسلم أمته وهو يخاطب أصحابه. تعرفون من أصحابه؟ على رأسهم الصديق والفاروق وذو النورين وأبا الحسن والحسين، أصحابه. قال وهو يخاطب أصحابه رضوان الله عليهم حقا وإلا لا؟ أما قرأتم قول الله تعالى لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. كم كانوا؟ 1400 جل الصحابة. أين هذا؟ تم في الحديبية ما بين جدة ومكة، رضي الله عنهم إلى لا؟ فإذا جاءك شيطان وقال لك أبو بكر لعنة الله، خبيث، عمر كذا، كيف تنظر إليه؟ أسألك بالله يا عاقل كيف تقول؟ ما تعرفون، تفتح عينيك فيه؟ أنا أقول والله لو قالها وأنا أصل إلى وجهي لخمشت أكبر. انتبه، أيرضى الله تعالى ويعلن عن رضاه في كتابه عن فلان وفلان وفلان وأنت تقول خبثاء وكفار وارتدوا ولعنة الله عليهم، وتتقرب إلى الشيطان لا إلى الرحمن بهذا الكفر؟ هل هذا حادث واقع وإلا لا؟ موجود وإلا لا؟ أهله عميان أم بصراء؟ عقلاء أم مجانين؟ ماذا أصابهم؟ أصابهم ما أصاب اليهود، اتبعوا سنن اليهود. ما كان اليهود يحرفون كلام الله يا شيخ، ما قالوا في مريم زانية؟ الصديقة. ما قالوا في عيسى ساحر وابن زنا؟ هم اليهود ولا لا؟ فالذين قالوا في أبي بكر وعمر متأب وواوا كالذين قالوا في عيسى هكذا. لا إله إلا الله، لأنهم ما اجتمعوا على كتاب الله ودرسوا نور الله ووحي الله كما درسنا واجتمعنا عليه، بالعكس يجتمعون على كتب نفايات الزبالات وضعها الخادعون الماكرون المدمرون لأمة الإسلام، فيدرسون الشر والباطل ويتمكن قلوبهم من حداثتهم في الصغار إلى شيخوختهم في الكبار. كيف يرجعون؟ كيف يبصرون؟ إذن أقول قوله صلى الله عليه وسلم لا ترتكبوا ما ارتكب اليهود، يعني ينهى صلى الله عليه وسلم أمته وهو يخاطب أصحابه رضوان الله عليهم، فيقول لهم لا ترتكبوا أي ذنب من الذنوب والمعاصي ما ارتكب اليهود. لا ترتكبوا أي من الذنوب والمعاصي ما ارتكب اليهود إذ أباحوا الربا. أباحوا الربا ولا لا؟ قالوا إيش فيه ربا؟ مصالح البلاد والعباد قائمة عليه، كيف يكون حراما؟ لا أسمع من اليوم من يقول ربا حرام، حياتنا متوقفة عليه. آمالنا في إقامة دولتنا وعودة مجدنا كما كنا على الأموال، كيف تقولون حرام؟ أباحوه وإلا لا؟ والبنوك هذه المعاصرة من بناها؟ من وضع الدفاتر فيها؟ من درسها في الكليات؟ فلان يدرس ماذا؟ الاقتصاد، يدرس الاقتصاد، تفهمون هذا ولا لا؟ والله الذي لا إله غيره لو لم تدرس اقتصادهم بالمرة وأنت الرباني ذو القرآن والسنة والله لا تعرف مسالك النجاة وطرق المال أفضل مما تعرفه من طرقهم. الآن يضحكون علينا، سمعتم هذا الرجل ماذا يقول؟ تخرج من كلية الاقتصاد، أي اقتصاد؟ أرون هذا الاقتصاد، أين الأموال وأين وأين؟ لعلي واهم، أين الاقتصاد؟ الرسول قال كلمة فقط، فكلمة واحدة تعدل كل دراسات السبع سنوات في كلية الاقتصاد. ماذا قال؟ اسمع، قال ما خاب من استخار، ولا ندم من استشار، ولا عال من اقتصد. ادرس في كلية السياسة 20 عام، في كلية المال والاقتصاد 40 عام، لن تستطيع أن تتجاوز هذه الكلمة. ما ندم من استخار، كيف يستخير؟ يتصل برجال المال والاقتصاد في أوروبا وأمريكا ويستخيرهم في مشاريعه؟ لا، تريد أن تحفر بير أو تصنع آلة أو كذا وما عرفت العاقبة، اتصل على الفور بذي العرش باللاسلكي والطرح بين يديه وقل ربي إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وواصل الاستخارة، والله ما تندم ولن يحصل لك ندم. من يستطيع أن يطهر قلبك هذا التطهير؟ ما تندم أبدا، وإن ماتت المرأة أو الأولاد واحترق البيت ما يحصل ندم، لأنك وكلت الأمر إلى العليم الخبير ليختار لك. ما ندم من استخار، ما خاب من استخار، ولا ندم من استشار. فلو أن الحكام المسلمين يستشيرون العلماء فيما يقدمون عليه أو يقفون، والله ما خابوا ولا ندم. لكن قالوا العلماء رجعيين جامدين لاصقين بالأرض، القرون الأولى، إذن من حول الحاكم؟ رجالات العلم، خريجي جامعة ديجو وكندا وكذا، يملون عليهم السموم التي استقوها من أعداء الإسلام من الجاهلين الهابطين إلى الأرض الذين ما عرفوا الله. كلام عجيب هذا، يقول هذا الشيخ بالله الذي لا إله غيره إني لعلى علم فيما أقول. ومن قال كيف نقول؟ أين دول الإسلام 43 دولة؟ أين سموها؟ أين كمالها؟ أين طهرها؟ أين عزها؟ أين هاتوا؟ يحكمها البدو جهال مثلي؟ لا، كلهم دكاترة خريج الكليات. أين النتائج؟ وهذا النوع المتبقي هنا والله ما هو إلا أن الحكومة تستشير الباز وغيره من العلماء ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، وإلا لانهار كل شيء. إذن ما عال من اقتصد، احفظ، الذي يقتصد في طعامه، في شرابه، في حذائه، في سكنه، في مركوبه، في نومه، في كلامه، ما يخيب به، ما يفتقر إلى غيره، ما يحتاج إلى من يعوله أبدا. ولما ما فيه اقتصاد الأمة تتخبط. إذن عرفتم ما فقد العالم الإسلامي؟ فقد مصدر كماله وسعادته وقوته. قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم قال وبد نعم ما ارتكب اليهود إذ أباحوا الربا واستحلوا الصيد يوم السبت وكتموا الحق. كتموا الحق ما ينطقون به وكتموا الحق وحرفوا التوراة حرفوا التوراة زادوا نقصوا الهوامش والشروحات وكذا. وعندنا نحن أيضا لو تطالع بعض التفاسير تتيه فيها في هوامشها وحواشيها ما تجد شيئا تلصق به أبدا أو تعتمد عليه. قال وكتموا الحق وحرفوا التوراة وبدلوا نصوصها. نحن فقط عندنا ضمانة من ذي العرش ما يستطيع ابن مرأة أن يبدل في كتاب الله كلمة أبدا. نعم ذي قولته جل جلاله إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون ولكن شرحوا بأهوائهم وفسروا بأطماعهم وسلكوا مسالك بني عمنا اليهود. أما الآيات ما سمعتم يقول الله تعالى عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من الرسول. قالوا وولي كي قالوا نعم الولي يعلم الغيب لما ما هي مكتوبة. قالوا المعنى حاصل وبدون ولي ما يمكن إلا من ارتضى من رسول أو ولي. أين أولي مفهوم هذا من كلام الأولياء يعلمون الغيب فلهذا نركع لهم ونسجد ونخافهم ونرهبهم رهبة عظيمة. عندكم قصة وإلا لا من محفوظاتنا. هذا مذهب من مظاهر الهبوط لما تركنا الكتاب والسنة. الرجل عندنا إذا كان ما له صاحبة وزوجة صاحبة يفشو بها ما هو فحل. نعم ممكن 300 سنة 400 سنة وأمة الإسلام هابطة هذا الهبوط. إذا ما عنده خليلا ما هو بشيء هذا ما يعول عليه. ويتحدثون فلان إذا فجر ما يستطيع أن يمر بالشارع الفلاني لأن فيه ضريح سيد فلان. تبهتم ولا لا؟ إذا زنى بمرأة أخيه أو بنت أخيه في القرية ويريد أن يذهب إلى بيته أو إلى بستانه أو إلى كذا ما يمر بالشارع الذي فيه سيد فلان. تعظيم وتقديس. فانظر يعصي ربه ويخرج عن طاعة مولاه وينتهك عرض أخيه وصنوه في الحياة ويخاف أن يمر على قبر سيد فلان. فوالله لقد رهبوا أصحاب القبور أكثر مما يرهبون الله. أمة وصلت إلى هذا الحد ماذا تنتظر؟ تعال يا بريطانيا وفرنسا بالنعال دوسوهم ومزقوهم. وكذلك كان آيات الله. إذن اليهود حرفوا التوراة ونحن ما نستطيع نحرف كلام الله ولكن نشرحه ونفسره بأهوائنا هي هي. أعظم من هذا كان ممنوع أن تقول قال الله أبدا. أجيال مضت ممكن 400 سنة لا يحل أن تقول قال الله. اسكت تفسر كلام الله وفيه الناسخ والمنسوخ والخاص والعام خلي هذا لجهابذة العلماء. فما أصبح مؤمن يقول قال الله أبدا ولا قال الرسول أيضا وإنما قال الشيخ الفلاني قال الإمام الفلاني أما الله ورسول لا فأنسونا الله ورسول. وإلا كيف متنا؟ الحمد لله نجانا الله. الآن قل قال الله وقال رسول ولا تخاف. القرآن يقرأ على الموتى والبخاري يقال البركة حتى في الروضة موجود. سيد البخاري يقرأ للبركة في رمضان. ليه سيد البخاري؟ هذا كلام الله يتعبد به؟ هذا كلام الرسول، شرائع وأحكام في السياسة والمال والآداب والأخلاق، كل حديث يحمل هدى فسروه وافهموه واعملوا به. أما يتلك القرآن خطأ. لكن والذين سيطروا على قلوب العالم الإسلامي هم الذين فعلوا بنا هذا. القرآن يقرأ على الموتى فقط. إذن قال وقتلوا الأنبياء والعلماء. قتلوا الأنبياء ولا زكريا من قتل ولد يحيى أليس اليهود؟ عيسى من صلب من صلب؟ هم ظنوا أنه عيسى، صلبوه قتلوه وإلا لا؟ كانوا يقتلون 70 نبيا في اليوم الواحد وأسواقهم في المساء ظاهرة، البيع والشراء. قال لما أنكروا عليهم قتلوا الأنبياء والعلماء، لماذا؟ لما أنكروا عليهم فسقهم وخروجهم عن الدين، علم هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، علمه بالوحي الإلهي وعلم نتائجه، فنهى أمته أن تسلك سلوكهم فيحل بها ما حل بهم. ولهذا قال لا ترتكبوا ما ارتكب اليهود، فتستحلون محارم الله بأدنى الحيل. وقوله فتستحلوا محارم الله بأدنى الحيل، وقد نسيت أمة الإسلام هذا، والله نسيته ولم تعرفه، وسلكت مسلك اليهود فحل بها ما حل باليهود، فاستولى على بلادهم النصارى وحكموهم بقوانين الكفر وأذلوهم وجهلوهم وتركوهم لا هم بمسلمين ولا كافرين. هذا حصل وإلا ما حصل؟ ما أظنني مسلما، هذه في بداية النهضة والصحوة. كاتبة في جدة جاءت زائرة المملكة، فاتصل بها صحفي من أصحاب الجرائد، سألها هل السيدة مسلمة وإلا مسيحية؟ قالت أظنني مسلمة. أظنني مسلمة، هذه نحتفل بها، هذه زعيمة، هذه تكتب ذات قلم، هذه تحيي الأمة. قال فاستولى على بلادهم النصارى وحكموهم بقوانين الكفر وأذلوهم وجهلوهم وتركوهم لا هم بمسلمين ولا كافرين. وكل هذا واقع اليوم، وهم مصرون على الفسق والإعراض عن الدين والشرع. وأراهم الله آية علهم يتوبون، وهي أن سلط الله عليهم اليهود وشذاذ الآفاق فأذلوهم وأهانوهم وتركوهم أضحوك بين الأمم. صح هذا ولا لا؟ 1,000,000,000 يهزمهم 5,000,000، هذا يقع في التاريخ هذا؟ إلا إذا كان بالسحر. 1,000,000,000 يهزمهم ويقلبهم ويذلهم 5,000,000، كيف تفسرون هذه الظاهرة؟ هذه خرافة لا وجود لهذا، لا وجود لهذا. اليهود ما يحكمون فلسطين وإلا لا، وبيت المقدس صح وإلا لا؟ أين 1,000,000,000 مسلم؟ ما هو الذي حصل بهذا؟ تركوا بيوت الله وكلام الله وكلام رسوله، وعاشوا على المحافل والرقص والزيارات والموالد والمآسم وحق سيدي فلان والطرق، حتى هبطوا إلى هذا. بعد ذلك دوسوهم بنعالكم. متى نرجع؟ متى نرجع؟ ما عندنا مثال؟ مثال موجود والله لا يشهدن عليهم يوم القيامة. هذا عبد العزيز كون هذه الدولة في عالم اتسخ انتسخ. لو تعرفون قبل وجود دولة عبد العزيز كيف كان عالمكم الإسلامي؟ حيوانات، بهائم في الأرض، الأكل والصياح والضجيج والخرافات والضلالات، وأيس الدنيا من أن يعود للإسلام دولة أو سلطان أو يتحقق به طهر أو صفاء أو يحكم فيه شرع الله. وأراهم الله آية، فبدل أن يسلموا مقاليد الحكم للحاكم السعودي، هذه يغمى عليهم إذا سمعوا بالله الذي لا إله غيره، لكان واجبا أكيدا علميا ربانيا كل من استقل من دولة كفر أن يأتي لعبد العزيز أو أولاده هذه المفاتيح، نحن منكم، أبعثوا الأمين بالمعروف الناهين عن المنكر، وأسسوا محاكم الشرع وطبقوا شرع الله. هذا يقبل أو ما يقبل؟ الذي ما يقبل هذا منكم والله لأن يخرج خير له، ولا خير في بقائه في المسجد، لعل الشيخ مجنون. استعمركم الشرق والغرب وإلى لا؟ وأنار الله الدنيا بهذه الدويلة، ما يملكون شيئا في أيام، حتى تليفون ما فيه. وشاهد العالم الطهراء والصفاء والأمن، بحيث والله ما تحقق إلا في العصور الذهبية 3. هذه الكلمة بعض السعوديين يغضبون ويكرهونني، بهاليل هؤلاء مساكين يظنون أن الشيخ يهب بما لا يعرف، وبعض يقول هذا يتملق. هذه العقول الهابطة، أنا أتكلم بالحق. أما قلت لكم الفرنسي لما حكموا عليه قال يحيى بن السعود، يحيى بن السعود. كيف هذا؟ أحد الأمراء الفرنسيين قتل شعبيا مواطنا. الأمراء ما زالوا إلى اليوم، اليهود هم الذين ثوروهم على الملوك ليصلوا إلى أهدافهم، وإلى الآن أبقاء العرب ما زالوا كلمة ملك ما يرتاحون لها إلى الآن كالعميان. ونصحنا بهذا وتكلمنا 40 سنة، وقلنا إسقاط الملك وتعيين رئيس الجمهورية والله لا خدعة يهودية، أقسم بالله الذي لا إله غيره. لأن اليهود كيف يصلون إلى أهدافهم وأغراضهم؟ إذن يفسدون العالم ظاهرا وباطنا. فقالوا اسمع اذبح العالم وإلى القس خرج مصرانته واخنق بها الملك. تبهتم؟ ففعلوا العجب في ملوك أوروبا، حولوهم إلى جمهوريات إلحادية بلشفية لا تؤمن بالله ولا بلقائه، وهبطوا إلى بلاد العرب. تبهت؟ إذا ذكرت ملك في فترة مضت ترى وجه أخيك المسلم يصفر يندهش، كيف ملك؟ أنتم تفهمون هذه البربرية وإلا لا؟ بالله العظيم كما أقول لكم. ونحن نقول يا جماعة ما قضية ملك ولا رئيس جمهورية، قضية رجل عدل وإخلاص وصدق وطهر وصفاء. إن عالما مات قال لي هنا في باب المجيد زاير، قال أما قال الله تعالى إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها؟ إيه يا شيخنا، تستشهد في هذه كلمة بلقيس الملكة، كلمة سليمان، وسليمان كان ملك وإلا لا؟ والشاهد عندنا في هذا الأمير قتل في فرنسا مواطنا، والحكومة احتارت كيف تطبق حكم الإعدام أو السجن المؤبد على هذا الأمير. قامت المحكمة وقعدت 7 أيام ويحضر العرب والمسلمون العمال يتفرجون. لما أعلن الحاكم وقال لقد حكمت المحكمة أو أصدرت حكم على فلان بالسجن 4 سنين، أولياء الميت ما شعروا، قاموا يحيى بن السعود الذي يقتل القاتل، يحيى بن السعود الذي يقتل القاتل، ودوت القاعة كلها. من هو ابن السعود هذا؟ كم برنيطة عنده؟ كم كرافات؟ كم حلق لحيته؟ كم موت متبرجة؟ كم وكم؟ من هذا الذي دوخ أوروبا فتمدحت به بلحيته وعمامته؟ ولكن نهج منهج الله في إقامة هذه الدولة، الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. لما تستقل هذه الأقاليم بجوار المملكة ما يأتون يقول نعم هذا الإقليم تابع للدولة الإسلامية؟ فعلوا أو ما فعلوا؟ حتى حفنات، ما هي دول ذات 50 مليون و40 مليون و100 ألف وتستقل؟ ولهذا أقول لهم ذوقوا وانتظروا، أيضا ما زال البلاء. إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. وهكذا لا هم بمسلمين ولا كافرين، وكل هذا واقع اليوم، وهم مصرون على الفسق والإعراض عن الدين والشرع، وأراهم الله آية علهم يتوبون، وهي أن سلط عليهم اليهود وشذاذ الآفاق فأذلوهم وأهانوهم وتركهم أضحوك بين الأمم وهم لا يشعرون بموت ضمائرهم وفساد قلوبهم. صح ولا لا؟ هذا الواقع. وأخيرا إرشادات المربي، فنقول أول اقرأ الحديث، ثاني اقرأ الشرح، ثالثا علمهم أن كل تحايل على إباحة الممنوع في عندنا أفراد عملوا جهدهم أن يسقطوا هيئة الأمر بالمعروف عن المنكر، والله لا يتقززون منهم. إذا سمعوا المؤمن الصلاة يتقزز، عجب هذا، ولولا الله لأصابنا ما أصاب غيرنا، ولكن الله وسلم سلم. الأمر بالمعروف عن المنكر يجب أن يكون، وإلى على الدنيا السلام. ما حصل مع وسلم عن القرية وإلى لا؟ الصلاة يتهربون منها ويتقززون، يقول صل صلاة سعودية لا وضوء ولا نية. تبهتم؟ المهم يتكالبون على هذا النور ليطفو الإنس والجن والعرب والمسلمون والكافرون، كلهم مصوبون هممهم على أن ينطفي هذا النور، ولكن الله أبى. تبهتم؟ وأعيذكم بالله أن تكونوا سببا في إطفائه، وإلا تتحملون يوم القيامة. فهمتم هذه البربرية وإلا لا؟ أعيذكم بالله أن يراك الله سببا في إنهاء هذه البقية الباقية، لأن الله أقامها لتقوم الحجة له على الناس. وإلا قالوا القرآن ما ينفع، ما يحقق أمن ولا وطه ولا صفاء. رجعية هذه كيف نرجع إليها؟ السعودية كانت رجعية وإلا لا؟ رجعية إلى محمد وأصحابه. إحنا ما زلنا نطالب بالرجوع.